المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخاتمة، تم نقل المقصود على غرر أبياتها الجارية مجرى الأصول والضوابط الجوامع والفوائد الضرورية لتكون غرة وختاما لهذا المجموع الجليل الذي حوى من الأصول المهمة والقواعد المتنوعة ما لم يحوه كتاب، وذلك بفضل الله وتيسير الملك الوهاب. جعل الله هذا العمل لوجهه خالصا ولديه مقربا وللعباد نافعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. قال جامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين، وذاك في 17 من شعبان سنة 70 و300 ألف من الهجرة، وقد نافت ولله الحمد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع وتعريف مهم وفائدة ضرورية وترغيب في كمال وتحديد تحذير من نقص وتوجيه إلى المنافع الظاهرة والباطنة وترهيب من المضار الدينية والدنيوية، ومخبره يغني عن وصفه. وجملة ذلك أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل والتفكير من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين، فتضمن صفوتها واحتوى على جواهرها وغررها، والحمد لله والفضل لله.